الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا. اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. فأرحب بكم أيها الأحباب الكرام في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، وفي مجلس من مجالس الطاعة والإيمان، لنتدارس وإياكم ما ييسره الله تبارك وتعالى من ذكر مسألة مهمة قد وقع الزلل والخطأ فيها من قبل كثير من المسلمين والمسلمات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله سبحانه وتعالى قد أتم دينه ببعثة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال الله جل في علاه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه أرضاه، هذا الصحابي الجليل وهو يبين هذا المعنى، قال: ما قبض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا أعطانا منه خبره. فقد بين لهم وبين لهذه الأمة صلوات الله وسلامه عليه ما يحتاجه المسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فما من خير وصلاح وهدى إلا ودلنا عليه الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما من شر وضلال يباعدنا عن رحمة الله وجنته ويقربنا إلى النار والعياذ بالله إلا وحذرنا منه صلى الله عليه وسلم. فهو الناصح النصوح لهذه الأمة الصادق المصدق من ربه صلوات الله وسلامه عليه. هذه المقدمة لا أظن أن مسلما ينازع فيها، لا أحد ينازع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين هذه الشريعة الغراء وهذا الدين الحنيف، وأصبحت الرؤية واضحة أمام المسلم. ثم بعد ذلك ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. من الأصول المقررة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شريعته وفي دينه، أنه بيّن أن للمسلم يجب أن تكون له هوية، وأن تكون له سمات تختلف عن غيره. وهذه المسألة إخواني ربما لا يحسن فهمها بعض المسلمين والمسلمات، يعني يتطرفون في فهمها بين إفراط وتفريط. فبعضهم مثلا أفرط في هذه القضية، ويعني قال: بما أن للمسلم هوية وشخصية وسمات، إذن عاد غير المسلمين واستحل دماءهم وأعراضهم وفجر بلادهم وقتل آمنيهم، وهذا خطأ، لا إشكال في خطئه ولا إشكال في ضلاله ولا إشكال في انحرافه. وهذه كتب أهل العلم الطافحة في بيان الفتاوى في ضلال هذا المنهج المنحرف الذي كان شيخهم ومعلمهم ذو الخويصرة، الذي خرج على الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: اعدل يا محمد، ولم يقل الخبيث يا رسول الله، إنما قال: اعدل يا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له: ويلك، من يعدل إذا لم أعدل؟ إذا لم يكن محمد عادلا فليس في الدنيا عدل. أراد الصحابة أن يقتلوه، قال: دعوه، سيخرج من ضئضئ هذا الرجل، يعني من نسله، قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ألا وهم الخوارج التكفيريون. فهؤلاء أفرطوا في فهم هذا المعنى فغلوا وبالغوا، ولذلك وقع منهم الانحراف من تقتيل الآمنين من غير المسلمين ومن هدم المباني عليهم، ومن تفجير في بلادهم، وسفك دمائهم، واستباحة أعراضهم وأموالهم، وغشهم وغدرهم، وكل ذلك لا يجوز. كل ذلك الإسلام بريء منه، براءة الذئب من دم ابن يعقوب. إذا كان الذئب أكل يوسف فهذه الممارسات الخاطئة من الدين. الجانب الآخر كما قلت في فهم هذه القضية أن للمسلم شخصية وهوية، المسلم ليس إمعة يسير مع كل ناعق ويقلد كل من هب ودب من أبناء الشرق والغرب، لا، المسلم له هوية ثابتة، سمات لشخصيته. فهؤلاء كما قلت غلوا وعادوا كل شخص ينتسب لغير هذا الدين، يعني بذلك أنهم تعدوا في سفك دمه وماله إلى آخره. الجانب الآخر من الناس ميعوا هذه القضية وأسقطوا جميع الحدود والحواجز التي بين الإسلام وبين غيره، حتى خرج بعضهم وقال هؤلاء إخوة في الدين أو إخوة في الدين السماوي، واليهود إخواننا، النصارى إخواننا، وهذه كلمة قبيحة، إذ أن الله تبارك وتعالى ميز بين الكافر والمؤمن، ميز بين الإسلام وغيره، فماذا بعد الحق إلا الضلال. رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوما بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه الفاروق الملهم صحيفة مكتوب فيها شيء من التوراة أو الإنجيل، فكان عمر يقرأها، يعني شعر النبي صلى الله عليه وسلم كأنه سعيد رضي الله عنه أرضاه أنه يعني لقي أو وجد هذه الصحيفة من التوراة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. انظر هنا أتت هذه المسألة، وهي لا بد من التمايز، لا بد من فض الاشتباك وخلط الأمور، فقال عليه الصلاة والسلام أشاكون متهوكون فيها يا ابن الخطاب، شاكون في هذه الملة المحمدية وفي هذا الإسلام الحنيف، حتى نبحث عن السنن وعن الهدي وعن الآداب في شرائع الشرق والغرب. ثم بين صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لو كان عيسى بين أظهركم لما وسعه إلا أن يتبعني. خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم شريعته أسمح وأعدل وأيسر وأحسن وأفضل الشرائع على الإطلاق. لذلك نقول إخواني بعد هذه الكلمة والتمايز لا إفراط ولا تفريط، لك أيها المسلم شخصية متميزة، عقائد منضبطة وفق الكتاب والسنة، عليك أن تدور في فلكها، لا تفرط في تعاملك مع غير المسلمين، لا إفراط ولا تفريط، لا تتعدى على حقوقهم، على أعراضهم، على دمائهم، على أموالهم، أن تخدعهم، أن تكذب عليهم، هذا لا يجوز لك. وفي المقابل إياك أن تذوب في شخصياتهم وفي معتقداتهم. إذن وكذلك جعلناكم أمة وسطا. من المؤسف المؤلم أننا نرى، أو قبل أن أذكر هذه القضية، تعلمون أحبتي أن الله تبارك وتعالى لم يكره أحدا على الدخول في هذا الدين، آية واضحة في القرآن الكريم، جلكم إن لم يكن كلكم يحفظها، وهي قوله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين، لا يجوز لك أو لي أو لأي مسلم حاكما أو محكوما، لا يجوز لأحد أن يكره أحدا أن يدخل في هذا الدين، ليس بالإكراه. إن دخل في هذا الدين عن طيب خاطر فحي هلا، إن بقي على دينه وعلى ملته أيا كانت هذه الملة فهذا شأنه. ولذلك مما حاول به الكفار في زمان النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن المحاولات يعني ليحتو هذه الدعوة القوية الفتية، قالوا له يا محمد صلى الله عليه وسلم اعبد آلهتنا يوما ونعبد إلهك يوما. فأنزل الله تبارك وتعالى سورة الكافرون، يقول الله تبارك وتعالى قل، يعني قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما لكم دينكم ولي دين. إذن لا إكراه في الدين، لا يجوز لنا أن نكره أحدا على الدخول في ملة الإسلام، ومن كان على ملته وأراد أن يمارس طقوسه وشعائره له ذلك. لكن طبعا هناك شروط عامة وضعها الفقهاء في كتب الفقه، وهذا ليس سرا، هناك ضوابط في معاملة أهل الذمة، في معاملة غير المسلمين، اشترطوا لذلك شروطا. إذا عاشوا بيننا بشرط أن لا يتعدوا على ديننا، مثلا لا يقبل من شخص يعيش بين المسلمين نصراني مثلا ثم يتطاول على الإسلام والمسلمين، يتطاول على القرآن الكريم، يتطاول على سنة رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم، هذا غير مقبول، غير مقبول. أيقبل من يعيش في بيننا يتطاول مثلا على نظام الحكم أو على الأسرة الحاكمة أو على ثوابت الوطنية لهذا المجتمع؟ أبدا، هذا غير مقبول. طيب الدين أعظم وأولى. لذلك بشكل عام يسمح له أن يمارس شعائره وطقوسه بهذه الشروط: ألا يظهرها، ألا يعلن بها، وفي المقابل ألا يخدش شيئا من ثوابت هذه الأمة العظيمة. إذا بمارس طقوسه في بيته كيف شأنه، ما أجبرنا. يعبد الصليب في بيته، يعبد عزيرا في بيته، يعبد بوذا في بيته، هذا شأنه، لا أستطيع أن أجبر أحدا أن يفعل هذا الأمر. إذن هذه أيضا مسألة مهمة لا بد أن تتضح إخواني وأحبابي. الأمر الثالث، وهي قضية مهمة مؤلمة، وهي ربما تكون بيت القصيد من هذه الكلمة التي أحب الإخوة الفضلاء أن تكون في هذه الليلة، وهي ما يتعلق بمشاركة المسلمين غير المسلمين في أعيادهم. ما نحن بصدده في ليال قادمة ما يسمى بعيد الكريسماس. ما هو عيد الكريسماس؟ لأن بعض الناس إخواني لا يعجبهم ولا يروق لهم عندما يسمعون المشايخ والدعاة يقولون مثلا عيد الكريسماس المشاركة فيه محرم، يقول معود وكيش يحرمه. طيب انت افهم المسألة أول، افهم القضية أول قبل أن تتهم غيرك وأن تسفهه وأن تجهله وأن لا تقبل فتواه. لابد أن تفهم لماذا قال هذا الكلام، ثم بعد ذلك إذا كان عندك رد، كان عندك بيان. فكلنا آذان صاغية. عيد الكريسماس إخواني ما مناسبته؟ مناسبته أنهم النصارى يحتفلون بعيد ميلاد المسيح. ليس هذا الأمر فقط، بل هم يعتقدون كما تعلمون، وهذا الأمر ليس سرا، هذا أمر، اسأل أي نصراني في الشارع الآن، قل له يا أخي ماذا تعتقد باليسوع مسيح عيسى، ماذا يقول لك؟ يقول وقبح الله ما قال، يقول أعتقد أن المسيح هو ابن الله. تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا. كلمة عظيمة إخواني، كلمة عظيمة، أن يدعي هذا المخلوق الإنسان الحقير الضعيف الفقير المربوب المخلوق الذي أمره وأمر الكون كله بيد الله سبحانه وتعالى، أن يتجرأ على الرب جل في علا هذه الجرأة، أن يقول إن الله اتخذ ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كيف يكون إله ويلد ويولد؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى أكذب الكافرين. جاء في الحديث الضعيف الذي لا يثبت وإن كان مشهورا في كتب التفسير في سبب نزول قول الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد، أن المشركين أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أنسب لنا ربك، من هو ربك؟ من أبو الله؟ من جد الله؟ من أبناء الله؟ من بنات الله؟ أنسب لنا ربك. فأنزل الله تبارك وتعالى سورة عظيمة تعدل ثلث القرآن الكريم، تعدل ثلث القرآن الكريم في الجزاء وليس في الإجزاء، يعني في الثواب، لأنها كلها في التوحيد، توحيد في توحيد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا نسب الله سبحانه وبحمده، ملك الملوك ورب الأرباب، قيوم السماوات والأرض، إله الأولين والآخرين، وهؤلاء يقولون إن الله اتخذ ولدا. لذلك إخواني وأحبابي، ربنا سبحانه وتعالى بيّن هذه القضية بيانا شافيا في كتابه الكريم. بعض الناس يقول لك: يا أخي لا تقول النصارى كفار. لا، كفار، كيف ما هم كفار؟ الله سبحانه وتعالى يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. هو يقول ربي سبحانه وتعالى كفر، ثم يأتي واحد من الناس يقول: أدول كفر يا أخي. أنا سمعت واحد من الأخوة صلى الله عليه وسلم، مرة كنت إمام في أحد المساجد قبل تقريبا 10 سنوات، فكان في ظرف معين، فتكلمت بخاطرة عن قضية الولاء والبراء وضبط هذه المسألة العظيمة التي قام عليها الدين، ولاء المؤمنين والبراء من الكافرين. ثم في معرض الكلام ذكرت أن النصارى كفر. قال: لا، لا تقول النصارى كفر. قلت له: يا أخي، يا حبيبي، أربع على نفسك واتق الله في كلامك وانظر إلى حالك وإلى ما تقول. هذه كلمة عظيمة، أنت هذه الكلمة التي قلتها قاب قوسين أو أدنى من الخروج من ملة الإسلام، لأنه يعد ردا لكلام الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يقول: لقد كفر. ويأتي بعضنا يقول: لا، ما كفر. أخي، من الذي فعل كذا وكذا؟ من الذي ساعدنا؟ من الذي حررنا؟ الله، الله هو الذي ساعدنا وهو الذي حررنا، هو الذي سخر قوى الشرق والغرب لتأتي إلى بلادنا، حرسها الله من كل سوء، ودافعوا وأتوا بفلاذات أكبادهم. ولماذا أتوا؟ حبا فينا، حبا في هذا البترول، النفط الذي يضخ إلى بلادهم في الصباح والمساء. ولازلنا إلى الآن بعد التحرير قرابة 20 سنة ونتحمل تبعات هذه الحرب المؤلمة. إذن لا نزايد ولا نخط الأوراق ولا ننظر لفهم القضايا بمنظار غير صحيح. إخواني، لابد أن نكون واضحين وأن تتميز الأمور، ولا بد كما قلت أن نعيد الأمر إلى نصابه. لأن بعض الناس عندما يسمع مثل هذا الكلام يقول: شوف، هذا الشيخ تكفيري، هذا الشيخ يدعو لقتل اليهود والنصارى. أعوذ بالله، أعوذ بالله. أنا تعمدت أبدأ هذه المحاضرة بذكر هذه المسألة العظيمة وبيان أن الناس انحرفوا، وبدأت بحال التكفيريين الضلال. أكثر من كذي بعد؟ نعوذ بالله من حالهم ومن تصرفاتهم. يقول صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يروح رائحة الجنة. لكن القضية لا إفراط ولا تفريط، كما قلت، لا لتميع القضايا ولا لقتل غير المسلمين دون وجه حق، بل لا بد من معاملتهم بالحسنى. هذا ديننا، لا نقول هذا الكلام محاباة لقوى الشرق والغرب أبدا، هذا ديننا إخواني. نحن المسلمين الذين صدرنا الأخلاق للدنيا، نحن المسلمين الذين صدرنا الفضائل ومكارم الأخلاق للدنيا. ومن كان عنده شك في ذلك فلنعد للتاريخ. مشكلتنا أمة لا تقرأ، هذه مشكلتنا، أمة لا تقرأ. اقرأوا حال أوروبا في العصور الوسطى الذي يسمونها عصور الظلام، كيف كانت أوروبا غارقة في الجهل، غارقة في الجهل والضلال والضياع والتخلف، وكان العالم الإسلامي كالشمس للدنيا في التقدم والحضارة والرقي وشتى العلوم. والدنيا دول، يوم لك ويوم عليك، يوم يسرك ويوم يسؤك. كما أن الأزمنة الغابرة كانت أمتنا في القمة وأصبحت في القاع، وأصبح غيرنا الذي كان في القاع في القمة، سيأتي اليوم وتنطلق أمتنا إلى القمة وسيعود غيرنا إلى القاع. سنة كونية ثابتة، ربنا يداول الأيام بين الناس سبحانه وتعالى لحكمة بالغة. إذن نقول إخواني، نعم للمعاملة بالحسنى، نعم للابتسامة، كما قال الله تبارك وتعالى: وقولوا للناس حسنى. هذا الذي فعله أجدادنا وآباؤنا من المسلمين. بلاد فتحت وقارات أسلمت، أكبر بلد إسلامي الآن تعدادا للسكان إندونيسيا. هذه البلاد وغيرها بأي شيء فتحت؟ فتحت بسيف؟ بجهاد؟ أبدا، ما وطئت قدم مجاهد لتلك البلاد. فتحت بمعاملة حسنة، بابتسامة، بصدق، بتعامل أمين، بمحبة الخير لغير المسلمين. هكذا كان صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن نكون كحاله صلوات الله وسلامه عليه. عندما جاءه أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي من قبيلة الدوس المعروفة، وقال له: يا رسول الله ادعوا على دوس، لأنهم أبوا أن يسلموا، ادعوا على دوس. فرفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يده، فقال أبو هريرة: قلت الآن سيهلك الله دوسا أو كما قال. فقال: اللهم اهد دوسا وأتي بهم، صلى الله عليه وسلم. يؤلمه، يحاربه قومه المشركون الكافرون، يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هكذا المسلم كالمطر، أينما نزل نفع، كن رحمة مهداة ونعمة مسداة، الابتسامة، المعاملة الحسنة. وكم من أناس في القديم والحديث دخلوا في شريعة الإسلام لا لترغيب ولا لترهيب، لم يطمعوا بمال ولم يرهبوا من سيف، إنما دخلوا لما وجدوه من معاملة طيبة حسنة ومن خلق فاضل من أبناء المسلمين. هذا الذي نريده، هذا الذي نريده فقط. لكن لا يدفعنا هذا الأمر أن نبالغ. شوف هنا الانحراف، إذن جفاء وغلو. هؤلاء جفوا في البراءة من المشركين التكفيريون فقتلوهم واستباحوا دماءهم، والآخرون بالغوا في محبتهم فقبلوا كل شيء هم عليه، حتى وجد من أبناء المسلمين من يذهب ليلة الكريسماس إلى كنائسهم. وهذا لو علم هذا الذاهب الجاهل حكم ذهابه إلى هذه الصوامع لما أظنه ذهب إليها. حكم ذلك إخواني أجمع العلماء، والمسؤول عما أقول، أجمع العلماء، ليس هناك خلاف، أجمع العلماء أن هذه الصورة، الذهاب إلى كنائسهم ومشاركتهم في أعيادهم والرضا بحالهم، أن هذه الصورة تعد من الصور المجمع عليها أن من تلبس بها خرج عن ملة الإسلام. مسألة خطيرة. طيب، هذا العيد، عيد الكريسماس، هو كما قلت يحتفلون بميلاد ابن الرب. الله سبحانه وتعالى قد ذكر قصة المسيح عيسى صلوات الله وسلامه عليه في كتابه الكريم في آيات كثيرة، من أشهرها قصته في سورة مريم الصديقة البتول عليه السلام، كما قال الله سبحانه وتعالى في قصتها عندما جاءها الملك في سورة مريم: قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قبلها قال: إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. ذهبت مريم عليه السلام لقضاء حاجتها، قيل لي كانت تمتشط، كانت تغتسل بعد الحيض أكرمكم الله، المهم ذهبت لقضاء حاجة معينة لها. انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، يعني كما نقول بالعامية تنعزت شوي حتى لا يراها أحد، وقضت حاجتها التي أرادتها. في هذه الأثناء وقد ابتعدت عن أعين الناس، جاءها جبريل عليه السلام في صورة بشر. طبعا لك أن تتخيل امرأة في مكان منقطع لوحدها، شابة فتية ترى رجلا في مكان منقطع، لا شك أنها تخاف. وغالب الأحوال أنه في مثل هذه الحال أن هذا الرجل يريد شرا بهذه المرأة، هذا هو في الغالب. فقالت مباشرة: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، إن كنت امرأة تقيا تخاف من الله فإني أستجير وأستعيذ بالله منك. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. استغربت عليه السلام، قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا؟ يعني الأمر المستقر في الأذهان أن هذا الطفل لا يأتي إلا من التقاء الرجل بالمرأة، وهذا الالتقاء إما أن يكون في إطار شرعي وهو الزواج، وإما أن يكون في إطار غير شرعي وهو السفاح، إما النكاح وإما السفاح، الزينة أكرمكم الله. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، ماني متزوجة أنا، ولم أك بغيا أي زانية. قال الملك لها: قال كذلك، يعني أن كلامك صحيح، كما قال الله تبارك وتعالى تعقيبا أو تعليقا على كلام بلقيس عندما قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، قال الله تبارك وتعالى: وكذلك يفعلون. يعني صحيح أن كلامها هذا هو حال الملوك إذا دخلوا بلدة من البلاد يفعلون ما ذكرت في هذه الآية. فهنا قال كذلك، صحيح كلامك صحيح يا مريم، أن الولد الذرية لا تأتي إلا من التقاء الرجل بالمرأة، إما عن طريق الزواج أو عن طريق الزنا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولكنه على الله تنخرم القواعد، تتبدل السنن، كن فيكون، انتهى. قال كذلك ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. انتهى يا مريم، خلاص الأمر مدبر، الأمر قد كتب، ليس قبل خلقك أو خلق أمك حنة المرأة الصالحة أو قبل خلق أبيك عمران الرجل الصالح، بل الأمر قد قدر وكتب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. تخيل بخمسين ألف سنة، أول ما خلق الله القلم ثم قال له اكتب، وما أكتب؟ قال أكتب ما يكون إلى قيام الساعة، جرى القلم من ساعتي. إذن هذا أمر مقدر وكان أمرا مقضيا. فما الذي جرى؟ جاءها جبريل عليه السلام فنفخ في درع جيبها، فوصلت هذه النفخة من جبريل الروح الأمين إلى رحم مريم، ثم تكون الخلق بإذن الله تبارك وتعالى. خلق هذا الجنين تكون بكلمة كن، وكلمته ألقاها إلى مريم، هذه الكلمة طبعا هم يشغبون، شوف كلمته، إذا الكلمة غير لا يا حبيبي، وهل الأشياء خلقها ربي إلا بكلمة كن؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا خلقه بكلمة كن، وقوله سبحانه وتعالى وروح من، هذه الروح نسبة المخلوق إلى الخالق، يعني روح من جملة الأرواح التي خلقها الله تبارك وتعالى. ولذلك عندما جاء نصارى نجران في عام الوفود في السنة العاشرة من الهجرة لمناقشة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يناقش كل وفد بما يناسبه، فهؤلاء نصارى نجران هم أهل كتاب، فأخذوا يناقشون النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المناقشة ذكرها الله سبحانه وتعالى في صدر سورة آل عمران، من صدر السورة من بداية السورة إلى آية 81-82 كلها نزلت في وفد نصارى نجران. ولذلك تجد هنا ذكر قصة مريم عليه السلام وذكر حال عيسى مع الحواريين، ثم ختم الآيات ربنا تبارك وتعالى بقوله جل في علاه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، لأن هؤلاء المجانين عندما أتوا يناقشون الحبيب صلى الله عليه وسلم ويجادلونه وعقدوا مجلس المناظرة، ماذا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا له: طيب أنتم أيها المسلمون، هذا إلى الآن يقولون هذا الكلام سبحان الله، أنتم أيها المسلمون تقولون بأن عيسى عليه السلام خلقه الله من أم بلا أب، كيف يكون هذا الأمر؟ سبحان الله. وصدق الله، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فالذي لا يجعل الله له نور فما له من نور. كيف طمس على عقولهم وعلى قلوبهم فهم هذه المسألة البسيطة؟ قل كيف تقولون أنتم أن خلق من أم بلا أب؟ شلون؟ كيف في أحد خلق من أم بلا أب؟ رد الله عليه وقال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. من أبو آدم؟ من أم آدم؟ خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الذي خلق من غير أب ولا أم أصعب أم الذي خلق من أم بلا أب؟ الأول، الذي خلق من غير أب ولا أم وهو آدم خلقه أصعب أو مستغرب أكثر من خلق عيسى الذي خلق من أم بلا أب، وكلا الأمرين يسير على الله تبارك وتعالى. فأنتم أيها النصارى لو عدتم بذاكرتكم وأنتم تقرون أنه لا أب لآدم ولا أم لآدم، هم لا يقولون إن الله هو أبو آدم والعياذ بالله، هم يقولون كما نقولنا كما يقول سائر البشرية أن آدم عليه السلام، هذه من الأمور المشتركة بين جميع الحضارات والأديان، مثل هذه القصص، إن آدم عليه السلام خلقه الله من تراب ثم نفخ فيه ثم أحيا. طيب إذن آدم عليه السلام أحيا من غير أب ولا أم، وسائر البشر خلقوا من أب وأم، وعيسى وحواء خلقت من أب دون أم، من أبو حواء؟ آدم. من أم حواء؟ ليست لها أم. وحتى تكتمل هذه القسمة، الرباعية وتكتمل حكمة الله تبارك وتعالى في بيان قدرته في خلق الخلق، جعل الصنف الرابع وهو أنه خلق مخلوقا من أم بلا أب. حتى ما يأتي والله شخص يقول: طيب الله عز وجل خلق آدم من غير أب ولا أم، وخلق سائر البشر من أب وأم، وخلق حواء من أب بلا أم، طيب هل يستطيع ربنا أن يخلق مخلوقا من أم بلا أب؟ نعم، عيسى عليه السلام سبحانه وتعالى. لذلك اكتملت هذه، فهكذا هذا الذي وقع لمريم عليه السلام، نفخ فيها وصلت النفخة إلى الرحم، تكون الحمل بإذن الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: فأجاءها المخاض، أجاءها أي ألجأها المخاض إلى جذع، والمخاض هو آلام الطلق والولادة، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. وكم تم عيسى في بطن أمه؟ أقوال كثيرة المفسرين، ليس لقول من هذه الأقوال دليل عليها، ما كلها تروى والعلم عند الله عز وجل. منهم من قال مكث كان حمله وولادته في ساعة واحدة في يوم واحد، قال آخرون في 9 أشهر، الله أعلم. المهم أنها حملت به، ثم قال الله تبارك وتعالى: فأجاءها المخاض، يعني ألجأها المخاض، ألم الطلق والولادة، إلى جذع النخلة، نخلة. ولذلك هم النصارى في اعتقادهم الباطل، وقلنا مرارا هم يعتقدون باطلا شأنهم، هذا أمرهم، لكن لا يسمح للمسلم أن يعتقد مثل هذه الاعتقادات الباطلة. هم يعتقدون أن مريم عليه السلام ولدت بعد، والعياذ بالله بعد أن تغشاها رب العزة والجلال، أعوذ بالله، أن تغشى مريم عليه السلام، حملت ثم ولدت عيسى تحت شجرة الأرز هذه التي الآن تعلق في محلاتنا، وللأسف والله إخواني، البارحة كنت مع الأسرة في أحد الأماكن لشراء بعض الحاجيات، والله كدت أن أبكي عندما رأيت هذا المجمع مليء بهذه الأشجار أشجار أعياد الميلاد، وقد علقت عليه هذه الأضواء وكأننا في بلد غير مسلم. أمر مؤلم. شوف هذا، هنا الانحراف، هنا الإفراط، أن نظهر مثل هذه المظاهر. نسأل الله السلامة والعافية. فهم يعتقدون أنها ولدت تحت، أو ولدت عيسى عليه السلام تحت شجرة، ولذلك يقدسون هذه الشجرة. هذا هو السر في تقديسهم وجعلهم هذه الشجرة رمزا لهم في مثل هذه الأعياد، لأن عيسى ولد تحت ظل هذه الشجرة بعد أن تغشى رب العزة والجلال تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا مريم عليه السلام. قال ربي سبحانه وتعالى: فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. قالت هذا الكلام من شدة آلام الولادة والمخاض، تمنت الموت، وقيل وهو الأقرب والله أعلم أنها قالت هذا الكلام وتمنت الموت لأنها الآن تذكرت المصيبة، أو أيقنت المصيبة التي ستقع لها الآن. ماذا تقول لقومها ولأهلها عندما ترجع بهذا الغلام وهي الحصور البتول الطاهرة الشريفة العفيفة؟ فقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها، هي كانت على دوحة، على ربوة جبل صغير كانت عنده النخلة، فناداها من تحتها. هنا المنادي يقول المفسرون أحد أمرين أو أحد شخصين، قيل هو جبريل عليه السلام. فناداها من تحتها يعني كان أسفل الربوة، أسفل الجبل التل، وهي أعلى التل عند النخلة، تتمسك بهذه النخلة وتستعين بها على تحمل آلام الولادة والمخاض، وقالت هذه الكلمة يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها من أسفل الربوة جبريل ألا تحزني. وقيل إن المنادي هو عيسى عليه السلام، لأنه أنطقه الله في المهد كما سنذكر الآن. فعلى قول الأول أن الذي ناداها هو جبريل ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا. السري هو الرجل الوجيه الشريف، فقال قصد هنا جبريل قد جعل ربك تحتك سريا، يعني هذا الذي يخرج من رحمك الآن سيكون سيدا، سيكون نبيا رسولا كريما من أولي العزم الرسل. القول الآخر قد جعل ربك تحتك سريا، ولعل هذا هو الأقرب والله أعلم. السري أيضا في اللغة هو النهر الصغير، الماء الصغير يسمى سريا، وهذا هو الأقرب بدليل قوله بعد ذلك فكلي واشربي، فكلي واشربي. فأكلت من الرطب، ولذلك الرطب من أفضل الفاكهة التي ينصح للمرأة الحامل، تسهل الولادة، وهذا أمر مجرب كما يقولون، وهذه الآية أرشدت أو دلت على ذلك. فكلي أي من الرطب، واشربي من السري، وقري عينا. سبحان الله، وقري عينا. الإنسان لا ينام قرير العين إلا إذا كان باله مرتاحا وقلبه مطمئنا، فكيف تقر عينها بهذه المصيبة؟ ترجع بغلام بجنين من غير زوج، إذا لا يبقى إلا الاتهام الآخر، وهي أنها أتت عن طريق السفاح. وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. خلاص لا تكلمي أحد، ما لك شغل، شو أسوي إذا رديت، شو أقول لهم؟ خلاص الرسالة من الله سبحانه وتعالى أنك يكون الجواب منك لأي شخص يريد أن يسألك وأن يكلمك قولي إني صائمة لن أتكلم، والله سبحانه وتعالى سيتولى هذا الأمر. رجعت رضي الله تعالى عنها عليه السلام إلى قومها تحمل هذا الجنين، فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. هذا أمر مفترى، أمر عظيم قبيح جدا. يا أخت هارون، ليس هارون أخو موسى، أن بين هارون وبين مريم سنوات طويلة، يا أخت هارون، يعني أنهم كانوا في زمانهم يشبهون الرجل الصالح بهارون أخو موسى، بهارون أخي موسى، فقالوا يا أخت هارون، يعني يا شبيهة هارون في الصلاح والتقوى، يا الصديقة. قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، كيف يخرج منك هذا المنكر الفظيع، هذا الافتراء العظيم؟ أنت من طيب، من بيت معروف، أمك صالحة، أبوك صالح، زوج خالتك نبي كريم، زكريا عليه السلام زوج خالتها رضي الله عليه الصلاة والسلام، فهي من أسرة كريمة فاضلة معروفة بالتقوى والصلاح والعبادة. يا أخت هارون لك ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، هي صائمة عن الكلام، فأشارت إليه دون أن تتكلم، فأشارت إليه. هنا طاش لبهم واستشاطوا غضبا وزادوا في غضبهم على مريم، يعني كأنها تستهزئ بهم، كيف نكلم جنينا بعد هذه المصيبة؟ فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فأنطقه الله تبارك وتعالى الذي أنطق كل شيء، فنطق عيسى بكلمة التوحيد وإفراد العبودية لله الواحد الأحد رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. أول كلمة نطق بها عيسى ينسف اعتقاد أهل التثليث والصليب من جذوره، قال إني عبد الله، لم يقل إني الله أو إني ابن الله أو ثالث ثلاثة أبدا، قال إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت. لم يموت الآن، هو حي يرزق في السماء، ويوم أموت ويوم أبعث حيا. قال الله تبارك وتعالى ذلك عيسى بن مريم، هذا هو عيسى بن مريم، هذه ولادته وهذه نشأته وهذه قصته، هذا هو الحق البين الواضح الذي لا إشكال فيه، الذي يبين الباطل الذي عند غيرنا والافتراء الذي عند غيرنا عندما يفترون على الله تبارك وتعالى الكذب وهم يعلمون والعياذ بالله. إذن هذه كانت ولادته صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك الله تبارك وتعالى سيحادثه في تلك المحادثة الرهيبة وذلك السؤال العظيم الذي أخبر الله تبارك وتعالى عنه في كتابه الكريم في أواخر وخواتيم سورة المائدة، والمائدة من من من من من أواخر السور التي نزلت. قال الله تبارك وتعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، هذا في ذلك اليوم العظيم، أأنت، شوف رب العزة والجلال، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ يكون الجواب من عيسى عليه السلام، قال سبحانك، يعني أنزهك وأقدسك عن النقائص والعيوب، قال سبحانك أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وأنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. آيات واضحة صريحة. لذلك إخواني، هذا بيان لهذا الميلاد الذي جعلوه والعياذ بالله ميلادا شركيا وثنيا. ولذلك نقول أيها الأحباب الكرام، لا يجوز البتة، لا يجوز أن يشارك المسلم هؤلاء في هذا العيد لا بتهنئة. طيب واحد يقول يا أخي وش المشكلة إذا هنأته؟ لا في مشكلة، كيف شو المشكلة؟ أنت الآن أخي الحبيب، لو أن رجلا نسأل الله السلامة والعافية قتل أباك، قتل أمك، قتل حبيبك وصديقك، ثم هذا الرجل يتخذ هذا اليوم الذي قتل فيه أباك عيدا ويوما للمناسبات السعيدة، هل تهنئه بهذا العيد؟ مستحيل، استحالة. طيب هذا الأمر أعظم، كيف تقول لرجل أو لامرأة أو لشخص أيا كان تقول له عيد سعيد تهنئه وتبارك له هذا العيد الذي هو يعتقد أنه عيد ميلاد الرب. عيد ميلاد الرب، أتهنئ شخصا يعتقد ويحتفل بعيد ميلاد الرب؟ أقسم بالله العظيم إنها سوءة ما بعدها سوءة. ماذا يكون جوابك يا عبد الله في ذلك اليوم العظيم الذي تكشف فيه السرائر وتنشر فيه الدواوين، الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: أحصاه الله ونسوه، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. تفتح كتابك وتقرأ في عام كذا وكذا هنأت فلان بعيد ميلاد المسيح. بالله عليك، أيسرك هذا الكلام؟ ماذا يكون جوابك لخالقك سبحانه وتعالى عندما يقول لك: يا عبدي، أتهنئ هذا المشرك بأنه يحتفل بعيد ميلاد ولدي؟ ماذا يكون جوابك بالله عليك؟ لذلك هذه مسألة خطيرة، جد خطيرة، لا بد أن يجعل الإنسان بينها برزخا وحجرا محجورا، أن لا يقترب إليها، لأنه إذا اقترب إليها يكون على شفا جروف نهار، يوشك أن ينهار به في نار جهنم. طيب، بعض الناس يقول: يا أخي، هم يهنئوننا في عيد الفطر وفي عيد الأضحى. يا أخي، هو يهنئك على ما أنت عليه من حق، هذا لا يسوغ لك ولا يبيح لك أن تهنئه على ما هو عليه من باطل. الأمر في ذلك واسع. إذا كان زميلك في الدوام نصراني مثلا، جت له ترقية، هنأ بالترقية، قل له مبروك وسأل الله أن ينفعك فيها وتستاهلها، هنأ، ما في مشكلة. جاءه ولد، هنأ. جاء تتزوج، هنئه بزواجه. خرج من المستشفى، اذهب لزيارته وأره الإسلام الفعلي بتعاملنا وأخلاقنا وصدقنا، كما فعل صلى الله عليه وسلم مع جاره اليهودي. يهودي، اليهود لا يحتاجون إلى تعريف في مجال الخسة والدناءة والإجرام، تاريخ مظلم لا تكاد أن تجد فيه نقطة بيضاء، ومع ذلك ذهب إليه صلى الله عليه وسلم، حاولوا أن يغتالوه أكثر من مرة. ذهب إليه ودخل عليه، وجده على فراشه يجود بنفسه، شاب، وأبوه الشيخ الضال على رأسه. فقال له صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله. شوف الرحيم، الرحمة المهداة صلوات ربي وسلامه عليه. قال: قل لا إله إلا الله. هذا الولد طبعا الموقف موقف موت، والأمر صعب، يعني الإنسان يغير فريقه اللي شجعه، يغير مسكنه، يغير وظيفته، لكن ما يغير دينه، الأمر صعب. فنظر إلى والده ولم يستطع يتكلم من أثر التعب وهو يجود بنفسه، تقعقع روحه، خلاص ستخرج الآن. فنظر إلى والده، يعني شو أسوي؟ هل أسمع كلام محمد صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ فماذا قال له هذا الشيخ الخرف الضال؟ قال له: يا بني، هنا أدركته عاطفة الأبوة. شوف سبحان الله، أدركته عاطفة الأبوة وغلبت على العاطفة الدينية وعلى حقدهم على النبي والإسلام والمسلمين. فقال له: يا بني، أطع أبا القاسم. يا سلام، أطع أبا القاسم. طيب، إيش ما تطيع أنت؟ الله يأخذك، ليش ما تطيع؟ حقد وحسد وغل، سبحان الله. فقال له: أطع أبا القاسم. فأطاع النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في الإسلام، وفرح النبي صلى الله عليه وسلم. ما جئنا إخواني لنكفر الناس ولنقتل الناس ولنفرح بكفر، لا والله العظيم، نود أن لو آمن من في الأرض كلهم أجمعون. نحب الخير للناس، ترى حتى شارون هذا الخبيث، ما أدري مات ولا عايش، حتى هذا الخبيث لو أسلم عندنا مشكلة؟ ما عندنا مشكلة، لأن الدين دين الله، ما هو ديني ولا دينك، ونحب أن يهتدي جميع من في الأرض. لكن لا يكون هذا الحب محبة الخير والسماحة مع الناس على حساب ثوابتنا وديننا. لذلك نقول أختم بهذا إخواني، لأن هذه شبهة في كل عام يطلقها بعض الإخوة هداهم الله وهدانا وإياهم إلى سواء السبيل. يا أخي ليش تحرمون؟ كام قاعد يهنوننا. قل يا حبيبي هو ما عنده مشكلة، أنت عندك مشكلة، لا تهنئه في هذه المسألة وفي غيرها من المناسبات. هنأ، جيب له هدايا، ابتسم في وجهه، عامل معاملة زينة، ساعده، كن معه، واحتسب في ذلك الأجر من الله. قصة مشهورة في السيرة، ويعني مسائل السيرة يتسامح فيها، في الأحد يقول الإسناد ما الإسناد، لا مسائل السيرة يعني يتساهل فيها. يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت امرأة عجوز شمطاء، عجوز في مكة، أرادت أن تحمل، اشترت حطبا، فأرادت أن تحمل هذا الحطب، لكنها لم تستطع طبعا تحمل هذا الحطب، واقفة والناس يمرون رايحين رادين عليها. طبعا هناك ما في شيء اسمه مساعدة، ما في شيء يساعد أحد، ترى مجتمع جاهلي كالغابة، ما في مساعدة ببلاش مجانا. هؤلاء الرجال يمر رايحين رادين عليها، ما في واحد نظر إليها وعاونها. حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم، كان في بداية الدعوة، وحمل الحطب، حمل الحطبة صلوات الله وسلامه عليه، وأوصل الحطبة مع هذه المرأة، شوف المشركة، شوف التعامل الحسن كيف يؤثر، إلى أن أوصلها إلى دارها، وأنزل الحطب ولم يكلم عليه الصلاة والسلام، لم يقولها أعطيني الفلوس أو الأجر أبدا. فقالت هذه المرأة، لأنها هذا هو السائد في مجتمعهم، أنه لا أحد يقدم خدمة بالمجان، فظنت أنه يريد نقودا، فقالت له يا بني، ما تعرفه، قالت يا بني والله ما عندي نقود أكافئك على ما صنعت، ولكن سأعطيك هدية، نصيحة بدل هذه النقود. ما هي؟ قالت له لقد خرج بمكة رجل يدعي إنه نبي فلا تصدقه. هذا سبحان الله النصيحة. فبين لها صلى الله عليه وسلم، قال أنا ذلك النبي، فدخلت في دينه عليه الصلاة والسلام. والمواقف مثل هذه كما تعلمون في شريف علمكم بالعشرات في سيرته صلى الله عليه وسلم، كما قال ربي سبحانه وتعالى ولو كنت فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا الذي نريده إخوان، وندندن عليه لنعاملهم بالحسنى غير المسلمين، لنشفق عليهم، لنساعدهم، نبتسم في وجوههم، نهنئهم في أفراحهم، نعزيهم في أتراحهم. كلام واضح أظن، لكن في هذه الأمور التي فيها تجاوز على عقيدتنا لا وألف لا، نقف ونمتنع عن المشاركة في مثل هذه الأمور. وعلينا أن ننصح إخواننا وأبناءنا وأزواجنا أن نتواصى في الديوانيات الآن في المجالس، ونبين جزاكم الله خير، والأخوة جزاهم الله خير، أعدوا مطوية نافعة، ضمنوها في الخارج موجودة، ضمنوها فتوى لشيخين جليلين عالمين فاضلين، الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وهو كالنجم رحمه رحمة واسعة، من منا لا يعرف ابن عثيمين، ومن منا لا يثق بعلم ابن عثيمين رحمه الله، والشيخ الآخر محمد بن صالح المنجد كذلك عالم جليل وشيخ فاضل، له فتاوى منضبطة، كتابه والسنة أيضا موجود بهذا الأمر، وكلامه ليس كلاما مجردا، احنا ما ندعي العصمة للعلماء ونضفي عليهم القدسية نقول ما يغلط. العالم الذي يأتيك بكلام قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم فاقبله، عدا ذلك رد هذا الكلام. ففتاواه منضبطة بالكتاب والسنة وأقوال أهل العلم الراسخين، يبينون حرمة المشاركة والتهنئة في مثل هذه المناسبة التي يدعون أن لله ولدا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له، واجعل الدائرة عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، وخذ بناصيته وصيته للبر والتقوى، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه، إنك ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.